بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمع الدرس السابع من الدروس المهمة، وذكر فيها المصنف أركان الصلاة. تقدم الركن الأول وهو القيام مع القدرة، والركن الثاني قوله وتكبيرة الإحرام، وهذا هو الركن الثاني. تكبيرة يعني الله أكبر، هذه التكبيرة، ولا يجزئه غيرها، وغيرها لا يقوم مقامها. لو جاء بغيرها ما قام مقامها، ما قام مقامها، بل ولا يؤدي معناها. فالله أكبر لها من المعنى الكبير ما ليس لمثل الله الجليل أو الله العظيم أو الله القدير أو الله السميع. الله أكبر لا يجزي، لا من حيث المعنى ولا من حيث اللفظ، بل لا بد أن غير الله أكبر لا يجزي، بل لا بد أن يقول الله أكبر. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وابن ماجه وأبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور والطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وفي حديث المسي صلاته لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فكبر. ولهذا لا يجزئه غير الله أكبر. فلو استفتح الصلاة وعقدها بغيرها كالله الجليل والله العظيم أو غيرها من الأسماء ما صح ذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام: ثبت بالنقل المتواتر وإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير. ويقول ابن القيم رحمه الله: يتعين الله أكبر، وذكر الأخبار كما في زاد المعاد، ثم قال: ولو انعقدت بغيرها لفعلها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ولو مرة واحدة. لو كانت تجزي لفعلها، لا سيما والصلاة يعني يومية، وفي الصلوات كلها 92 تكبيرة، 92 تكبيرة. فسميت الإحرام تكبيرة الإحرام، الإحرام يعني الإحرام بالصلاة، ما الإحرام، تكبيرة الإحرام، مثل في الحج نية الإحرام، الدخول في النسك، ولأنها تحرم على الإنسان ما هو جائز قبل الصلاة، ممنوع منه، يعني ما كان جائز قبل الصلاة يمنع منه في الصلاة حال الصلاة، مثل الأكل والشرب والكلام وغير ذلك مما سيأتي من مبطلات الصلاة التي يتنافى مع الصلاة. فإذا قال الله أكبر فإنه يمتنع من ذلك كله. وسميت بذلك كما في حديث علي رضي الله عنه السابق، وتحريمها، وتحريمها التكبير، فمعنى الإحرام يعني الدخول في الصلاة. وسميت بذلك كما في الحديث تحريمها، ولأنه يحرم على الإنسان فعل هذه الأشياء حال الصلاة. صفتها الله أكبر، صفتها الله أكبر، فلو نكسها لم يجزي، يعني لو قال الله، لو قال أكبر الله، لو عكس ونكس بدل ما يقول الله أكبر قال أكبر الله، هو جاء باللفظ لكن غير مرتب، ولهذا يشترط فيها الترتيب ويشترط فيها اللفظ، اشترطوا اللفظ فيها الله أكبر واشترطوا فيها الترتيب. فلو قال أكبر الله وجاء بالتكبيرة لكنه عكس، ولهذا لأنه لا يكون تكبيرا، أكبر الله بخلاف الله أكبر. ولو قال أيضا الله، أو لو قال الأكبر أو الكبير، لو قال الأكبر يعني الله الأكبر، أو قال الله الكبير، مع أنه في القرآن الكبير المتعال، أو قال الله الكبير لم يصح. ولو قال أكبار، أكبار لم يصح، ولأن أكبر كأكبار فتح الكاف أكبر معنى الطبل، بمعنى الطبل، فلهذا لا يصح أن يقول أكبار. ولو أيضا مد همزة الله لم يصح. لو قال مثلا الله أكبر فإنه بهذا لا يصح، لأنه يكون مستفهما لا مخبرا، يكون مستفهما الله أكبر. مثل في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، ويكره يعني التمطيط مع بقاء المعنى. أما إذا كان هناك تمطيط للتكبير ويحيل المعنى فإنه لا يصح، أما إذا بقي المعنى فإن التمطيط بذلك يكون من المكروهات. والإتيان بالتكبير لا بد أن يكون وهو قائم معتدل، ما يكبر إلا وهو قائم معتدل. سبق لنا القيام مع القدرة، فلا يأتي بالتكبير إلا وهو قائم مع القدرة، إلا وهو قائم معتدل. أما لو كبر وهو منحني أو كبر وهو راكع فلا يصح. لو كبر وهو راكع أو كبر وهو منحني أو كبر وهو قاعد فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. ولهذا لو كبر أو ابتدأ، لو كبر وهو قاعد أو ابتدأ وهو قاعد ثم أكمل وهو واقف، يعني لو قال الله ثم استقام قال أكبر ما يصح، فلا بد أن يأتي بها وهو قائم الله أكبر، فلا يقول جزء منها وهو راكع أو منحني، ولا يقول يكمل وهو قائم. فلو كبر قاعدا أو ابتدأ وهو قاعد في فرض وأتمها واقف لم يصح في فرض. لماذا قلنا في فرض؟ لأنه في النافلة يصح أن يكبر وهو قاعد، كما سبق لنا أن صلاة القاعد من المتنفل صحيحة ولو كان قادرا، سبق الكلام على هذا. فعلى هذا تكبيرة الإحرام لها حالتين، الأولى في الفرض فلا يصح إلا من قيام، إلا من عجز، لو كان عاجز وجلس لأنه لا يستطيع القيام، لأن التكبير تبع القيام، إذا قام لابد. أما إذا لو كان لا يستطيع القيام صح أن يكبر وهو جالس. والثانية في النفل فتصح إذا صلى جالسا في النفل، إذا صلى جالسا في النفل فإنه يصح أن يكبر وهو جالس، وهو جالس. إذن نقول تكبيرة الإحرام لابد من اللفظ الله أكبر، ثانيا لابد من الترتيب فيها، لا يقول أكبر الله بل يقول الله أكبر، ثالثا أن يقولها قائم، أن يقولها قائم في الفرض. فهذه ثلاثة أشياء لا بد أساسية في التكبيرة الإحرام، من قيام وترتيب في اللفظ، وكذلك أيضا ترتيب في اللفظ، وكذلك نفس اللفظة، لفظة الله أكبر لا يجزئه غيرها، فلو عكس ما أجزى، ولو كبر من قاعدا ما أجزى، ولو كبر بغير الله أكبر لم يجزئ. وتكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة، ويدخل الإنسان للصلاة بها، ولهذا لا يعقد المأموم صلاته حتى يعقد الإمام الصلاة. المأموم ما يعقد الله أكبر حتى ينتهي الإمام من التكبير، ولعلى هذا بكثير من الناس يسابق الإمام أو يوافقه. أولا الحالة مع الإمام مع المأموم له أربع حالات: الموافقة والمخالفة والمسابقة والمتابعة. المتابعة هي المشروعة، إذا كبر الإمام فكبروا، إذا سجد فاسجدوا. الموافقة مكروهة، لو كبرت مع الإمام، ركعت مع الإمام، سجدت مع الإمام، هذا مكروه. المسابقة هي الذي اختلف العلماء في بطلان صلاة المأموم، في بطلان صلاة المأموم. يعني إذا سابق المأموم الإمام فإنه لا، فإن صلاته على خطر، فلهذا بعض العلماء ذهب إلى أنها باطلة. الذي نريد أن نتنبه له أنه إذا سابق المأموم الإمام، إذا سابق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام أو وافقه، مع أن الموافقة مكروهة لاحظ، أو وافقه لم يصح، لم يصح منه التكبير. فلو مثلا جميعا أنت والإمام قلت الله أكبر لا يصح، ولو سابقته لا يصح، مع أن في غير تكبيرة الإحرام يصح ذلك. ليش؟ لأنك عقدت الصلاة بمن لم تعقد صلاته، والإمام إلى الآن ما عقد الصلاة، أنت الآن عقدت الصلاة قبل أن تنعقد صلاته الإمام. ينبغي أن نتنبه، كثير من الناس يعني يغفل عن هذا، فلهذا تجده يكبر مع الإمام أو يكبر قبل الإمام، والمقصود أن يكبر بعد الإمام. هذه تنبيه مهم، مع أن الموافقة كما قلنا لا تبطل الصلاة، لكنها في هذه الحالة تبطل لأنهما اشتركا جميعا. الله أكبر. أو كبر قبل الإمام، فلهذا لا يجوز أن يسابق الإمام ولا يجوز أن يوافق الإمام. فلو وافقه سابقه فلا يصح، لأنه عقد الصلاة بمن لم تنعقد الصلاة له. التكبيرات في الصلاة كما قلنا 92 تكبيرة، 92 تكبيرة في الصلاة، الصلوات الخمس فيها 92 تكبيرة لعظمة هذا التكبير العظيم، الله أكبر ومعناه الكبير. والقاعدة كل تكبيرات الصلاة واجبة إلا تكبيرة واحدة، هذه قاعدة حتى تفهم ذلك، كل تكبيرة الصلاة واجبة إلا واحدة، وهي ماذا؟ تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن، ما تسقط لا جهل ولا نسيان ولا خطأ، فضلا أن يكون إنسان متعمد. أما تكبيرات الواجبة، تكبيرات الواجبة هي بعد تكبيرة الإحرام، هذه تسمى تكبيرة التنقلات، تكبيرة التنقلات وهي واجبة كلها إلا تكبيرة الإحرام فهي ركن. ومعنى الله أكبر يعني الله أكبر من كل شيء، وأكبر هنا أفعل تفضيل، فالله أكبر من كل شيء، ولهذا حكمة الاستفتاح بها، كل شيء له حكمة وله مقصد في هذه الشريعة إن فهمناه فنور على نور. لكن من ذلك والله أعلم أن حكمة الاستفتاح في أهل الشهادة في الله أكبر أنه يستحضر كما قال الإمام أحمد عظمة من يقوم بين يديه فيخشع. حينما تقول الله أكبر تستحضر عظمة ماذا؟ فعظمة لا لا لا عظمة الله عز وجل. ولهذا كما جاء بعض جاء في الأثر لو علم الإنسان مقام المناجاة في الصلاة ما أحب أن ينتهي من الصلاة. الإنسان لو كان عنده أحد زميل أو أمير أو مأمور أو يوده لا يعني ضاق صدره إذا انصرف عنه أو ابتعد عنه، لأنه هذا غائب من زوجه أو ولد أو والد أو أمير أو مأمور، بينما الصلاة الإنسان يتضايق هذه الخمس دقائق. فلهذا إذا قلت الله أكبر تستحضر عظمة الله عز وجل وأن الله أكبر من كل شيء، فتشتغل بصلاتك وتدبر صلاتك وتستحي أن تشتغل بغير ذلك. ولا بد من الإتيان بالتكبير نطقا إذا كان قادر على ذلك، أما الأخرس الذي ما يستطيع فهو يحرم بقلبه. ولهذا حركة اللسان يعني لا يحرك لسانه لأنه عاد عبث. بعض العلماء يقول إذا الأخرس أنه إذا ما عجز أن ينطق فإنه يحرك لسانه وهذا عبث، ولهذا يقول شيخ الإسلام إلى البطلان أقرأ. فالأخرس اتق الله ما استطاع يحرم بقلبه، أما الذي ينطق فلا يجوز له إلا أن ينطق بالله أكبر، ينطق الله أكبر. أما الأخرس فإنه يحرم بقلبه، سواء تكبيرة إحرام، قراءة الفاتحة، تكبيرة السجود، تسبيح السجود، الركوع إلى آخره، هذا ينويها بقلبه لأنه لا يستطيع. فلا نقول له حرك، فلا نقول له حرك لسانك. ولهذا ينبغي أيضا للإمام أن يخفف وأن يجزم التكبير، ولهذا قالوا فقه الإمام في ثلاث أشياء، منها حذف أو جزم التكبير، يسمى جزم أو حذف، يعني الله أكبر ما يقول الله أكبر بحيث أنه يسبقه المأموم خشية المسابقة، فلهذا يجزم بذلك بقدر الإمكان، يعني يحرص أن يكون يجزم بذلك بقدر الإمكان ولا يخل بغير ذلك. ولهذا قالوا التكبير جزم، التكبير جزم. هذا ما يتعلق بتكبيرة الإحرام وما فيها بعض المسائل. سيأتي إن شاء الله الركن الثالث من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة. نسأل الله عز وجل علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وأن يوفقنا لمرضيه، وأن يجنبنا أسباب السخط ومناهيه، وأن يجعلنا عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا ولا يجعل لأحد في شيئا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، وأن يحيينا حياة السعداء، وأن يجعلنا من عباده الأصدقاء الأوفياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.